أولا نعرض لبعض الأحاديث الواردة في هذا المجال. أولا الأحاديث الواردة وصلت حد التواتر، ويعني واتفق أكثر المحدثين على صحتها، بل رواه بعضها بل روى بعضها البخاري ومسلم في صحيحه، وعدها بعضهم أنها رويت عن 20 من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها وصلت حد التواتر والقبول والصحة، ولا نشك في ذلك. نعرض لبعض هذه الأحاديث التي وردت، منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث هشام بن حكيم وهو أشهرها. وهشام بن حكيم بن حزام قرشي وأسلم، فلما أسلم أخذ سورة الفرقان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان. وفي يوم من الأيام إذا هو يصلي في المسجد، وإذا عمر رضي الله عنه يتابعه في قراءته وفي صلاته، فإذا هو يقرأ بحروف وكلمات لم يعرفها عمر رضي الله عنه، فيقول عمر: كدت أساوره في الصلاة، يعني أواثبه وأقفز عليه. فيقول عمر: انتظرت حتى سلم، فأخذته بتلابيبه، يعني بمجمع ثيابه. يقول: فأخذته بتلابيبه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ فقال: أقرأنيها رسول الله. قال: كذبت. وكذبت في لغة العرب أو في لغة قريش خاصة معناها أخطأت. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. يقول عمر: يا رسول الله، إني سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان ويقرأها بحروف لم تقرئنيها أنت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أرسله، يعني أطلقه، لأن ما زال ماسك بتلابيبه. قال: أطلقه يا عمر. فلما أطلقه قال: يا هشام اقرأ. فقرأ هشام، فقال: يا عمر اقرأ. فقرأ عمر، قال في الأول: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال: هكذا أنزل. ثم قال: يا عمر اقرأ. فقرأ عمر، فقال: هكذا أنزل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما شئتم منه. فصوب هذا وصوب هذا. فهذا الحديث أصل في هذه الأحرف 7. ورد أيضا أحاديث أخرى، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار، والإضاءة هي الغدير الماء الصغير، عند إضاءة بني غفار. الإضاءة يعني ألف وضاد وألف وتاء مربوطة، إضاءة. الإضاءة هي الغدير أو الماء الصغير أو الماء الذي يكون في الأرض. فبني غفار عند مكان يقاله بني غفار، فجاءه جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال له: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق. فجاءه وقال أيضا، قد قال له، أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه الثالثة فقال له: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. حتى أوصله إلى سبعة أحرف. ثم قال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. في حديث أيضا آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا في البخاري ومسلم، قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أراجعه واستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. هذه 3 أحاديث يعني واضحة جدا، وفي دلالتها يعني ما يدل على نزول هذه الأحرف 7، وفيها روايات كثيرة جدا. ونلاحظ أن هذه الأحاديث يعني يكتنفها الغموض من حيث معرفة المراد بالأحرف السبعة ما هي. لما صوب هشاما وصوب عمر وجاء في حديث أيضا أبي وفي حديث ابن عباس أنه يعني يتدرج معه حتى أوصله إلى سبعة أحرف، لكن حقيقة الأحرف حتى الآن لا ندري ما هي. ولذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم واختلف التابعون بعدهم، ولا يزال الخلاف يعني ساريا إلى حتى عصرنا الحاضر، والخلاف قائم في المقصود بمعرفة الأحرف السبعة. ولذلك كما ذكرنا أن ابن حبان ذكر أن العلماء اختلفوا في الأحرف السبعة على 35 قولا، وذكر السيوطي في الإتقان أو أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40 قولا، لكن أكثر هذه الأقوال نلاحظ أنها متداخلة.